إزاي بتقدر تدخل أحلامي؟ أنا ما بدخلش أحلامك، أنت اللي بتدخل العالم بتاعي. يا شريف، إذا كنت سمعني ساعدني، ساعد نفسك، أنا ما بقتش فاهم حاجة. القميص، تحرق القميص، تاخد كل الإجابات. مش هحرق القميص من غير ما أفهم. أنت بتأذي نفسك. لو ما فهمتش هسلم القميص ده. إضافة تهمة سرقة لجريمة قتل مش هتفرق كتير في تهمك. قلتها بنبرة حادة عالية قبل أن يسود الصمت مع آخر كلماتي بوقعه المزعج. صفارة السكون في غرفة معزولة تجعل منك أصم. هدوءه المباغت أقلقني، فرجعت خطوة كافية لضغط مقبس النور. أضيئت الغرفة كسرا من الثانية قبل أن ترتعش لمبة النيون وتنطفئ. شريف كان جالسا على سريره ينظر نحوي ثم تحرك. سمعت صرير السرير قبل وقع ملامسة خطواته الأرض. اللعنة على لمبات النيون. مع الومضة الثانية لمحته بعيدا عن سريره خطوة على بعد 3 أمتار مني. شريف لم يبدو على ما يرام. الغضب كان يعلو وجهه، أو هكذا خيل إلي. لم تسمح لي الظلمة بالتدقيق. أنزلت المقبس ورفعته ثانية، فأنت اللمبة بأزيز متقطع وبطقطقة موت الستارتر قبل أن تنبض بضوئها الأزرق لكسر آخر من الثانية. بات على بعد 2 متر مني. لا أتحدث هنا عن شريف، أتحدث عن الشخص الآخر الذي يقترب مني. شخص أطول من شريف وأعرض، خمري البشرة عريض الصدغة. هكذا لمحت قبل أن يندفع الأدرينالين ساخنا من فوق كليتي في جنون أسعر خلاياي وحرقها جزعا. رفعت الزر وأنزلته ثالثة وانقضت على مقبض الباب أجذبه بهستيريا. بالطبع كان يفتح من الخارج فقط في عنبر العزل. ألصقت ظهري بالحائط جاحظ العينين جوعا للتفاصيل. ومضة أخرى لم أره فيها. الغرفة كانت خالية. العصب البصري لم يكن ليتحمل ذلك التتابع السريع للظلمة والنور، لكن الغرفة كانت خالية. ومضة إضافية برقت فوجدته على بعد 1 متر مني. ذلك كان شريف أو نائل. تحركت الكهرباء على جسدي برعشة غير معهودة. لم يكن خداع بصر ولا تخريف النيون يحتضر. مع الومضة الأخيرة أصبح أمامي رجل في الأربعينيات، قوي البنية، شعره منسدل يصل قرب كتفيه، لحيته مشذبة مدببة، وعيناه قاسيتان تحملان حزنا وهما لم يكن ليتحمله إنسان. عضلاته مفتولة وقبضته التي اعتصرت رقبتي أصابعها غليظة قاسية. ذراعه التي دفعتني للحائط كانت ذراعا قوية لم تشبه ذراع شريف الهزيلة سوى في الوشم المنقوش فوقها، الوشم الذي يتحرك بهدوء. ومضات النيون وطقطقته أصبحت بأهمية دخول وخروج أنفاسي وسيلة أرى بها على الأقل من الذي سيقتلني. فيما عدا ذلك كنت أعمى بين يدي وحش يرفعه من على الأرض سنتيمترات قبل أن يسحقه. القبضة لم تكن هينة لتصدر عني حتى استغاثة، فحنجرتي مهروسة في قصبة الهوائية. وعيناه لم أدرك لونهما، لكنه كان يرمقني بحب. لم تكن تلك مشاعر بغض أو كراهية، كانت شيئا أقرب للعتاب. دنا مني بعد ومضتين إضافيتين، فميزت في قبضته التي تمسك بي خاتما عتيقا ذا حجر أسود مربع. صعدت إلى وجهه فالتقطت تفاصيل فمه الواسع تحت أنفه المدبب وجبهته العريضة المستوية فوق حاجبيه الكثفين البارزين. وسيم القسمات صنفته رغم ضيق أوعية رقبة التي أضعفت نور عيني. بدأت الحياة تتسرب من فمي، من بين أصابعي، أسترخي، أستسلم، أذوب كثلجة فوق نار. صرخت بفحيح أفعى تحتضر. لو ألح علي دقيقة إضافية لأقنعني بالتخلي عن الحياة راضيا. ضربت بقبضة الواهنة صدره، لوحت بها نحو ما استطعت الوصول إليه من وجهه قبل أن تصير ومضات النيون أقل برقا، فلاشات كاميرات باهتة أمام نجم على البساط الأحمر. فلتهن الدنيا بما فيها، آخر ما سمعته حين انحنى بي ليسجيني فوق أرض الغرفة: إن لم تأتي بالقميص ستتمنى أن تلقى حتفك ولن تنال ذلك الشرف. قالها بصوته الأجش، ثم ارتخت قبضته عن عنقي. غصت في البلاط البارد 4000 متر حتى رأيت حطام السفينة تايتانيك. ومضت ومضة نيون، ميزت فيها قدميه العريتين تبتعدان. شهقت سحبا لنفس يضخ الدم في خلاياي فلم أستطع. احتقنت ثانية قبل أن أبصق روحي، خرج منها 80% قبل أن أدركها بالكاد. أقنعتها بالعدول عن قرارها، استرددت همتي ببقايا الأدرينالين في دمي قبل أن أجلس. ومضة إضافية مسحت فيها الغرفة، لا أثر له. جرى الدم في عروق مجرى السيل فوق الجبل منتفضا. استندت الحائط حين ومضى النيون، فرأيته جالسا على السرير مستندا على الحائط كما كان حين دخلت. شريف، بدت الغرفة تتضح رويدا مع توالي ومضات النيون، حتى ارتعشت اللمبة رعشة أخيرة قبل أن تبث نورها المستمر في هدوء. شريف كان ساكنا كما هو، شاردا كما هو، ملتصقا بالحائط يرمق الفراغ بعينيه الثابتتين. لحظات وانفتح الباب عن محسن الممرض، وجدني على الأرض أرمق شريف، فتيبس استغرابا لثانية ثم انحنى يلتقط ذراعي: دكتور أنت كويس؟ هززت رأسي إجابا وسعلت، ثم أجبته بفحيح: أنا كويس كويس. قمت أستند عليه، أرمق شريف مرتخي الملامح، تحاصرني الهواجس وتعبث برأس الظنون، تسقيني نارا وشكوكا لا حصر لها. اقتربت من شريف مستغلا حضرة محسن حين لاحظت عينيه الميتتين. خوض حديث مع الشخص الخطأ لن يجدي. طلبت من محسن كوب ماء قبل أن أستبدل كارت الذاكرة في جهاز التسجيل. شريف لم يعرني أدنى انتباه. أغلقت الباب ورائي محاولا السيطرة على رعشة أعصاب أصابت يدي. طلبت من محسن إخراج شريف صباحا من غرفة العزل حتى يتسنى لي متابعته 24 ساعة بكاميرا المراقبة، ثم جررت ساقي حتى غرفتي. ارتميت على الكرسي أتحسس رقبتي التي انبعجت كعبوة بيبسي فارغة. يغمرني العرق ويهزني نبض هادر كطبول الحرب. لا أعتقد أن الفيل الأزرق قد رحل من عروقي. أتاني محسن بكوب قهوة، تجرعته دفعة واحدة وطلبت آخر. حاولت لف سجائري بأصابع مرتعشة، فجاءت مفكوكة مهترئة يريل الطبغ منها. سحبت النيكوتين إلى رئتي قبل أن أتمالك نفسي نسبيا. أغلقت بابي وطالعت نتيجة كاميرا المراقبة شكا في الدقائق الماضية. رأيتني أدخل الغرفة قبل أن تبدأ الومضات في البرق، لا شيء أستطيع رصده. أغرشت كارت ذاكرة التسجيل الصوتي وأفرغت ملفه على الكمبيوتر قبل أن أضع السماعة وأنصت. الصمت كان مسيطرا لوقت طويل قبل أن أسمع الخبط. صوت رتيب متكرر أشبه بخبط شيء في جدار. دقائق والتقطت صوت شريف، كان خافتا مختلطا، جعلني ألصق السماعة في أذني. يتحدث، يرتل كلمات لم أميز منها شيئا، يكلم نفسه: اللعنة على أجهزة التسجيل. ظل صوته يزن قبل أن يتوقف فجأة ويضطرب الميكروفون ويصدر طقطقة: يحيى. النداء جاء هادرا مباغتا ملاصقا للميكروفون، صرخ في طبلة أذني فمزقها. أبعدت السماعة لا إراديا قبل أن أخفض الصوت وألصقها بأذن ثانية، ساد الصمت لحظات ثم بدأ يشدو. الحي في حجره بيت مرقت، عينه من قصتها وضي الحلق. الحي في حجره بيت لم ينم، عينه لسوتها والتحت الحزام. الحي في حجره بيت بوصل، عينه اللي رسمتها والحق العسل. ظل يكرر أغنيته الغريبة بصوت تحشرج مع الوقت ونفس تهدج واقترب من البكاء. ثم سمعت الباب يفتح، اضطرب الميكروفون بين يديه قبل أن أسمع صوت سامح يقتحم التسجيل. صباح الخير. لم يجبه شريف، أخفى التسجيل في ملابسه أو تحت الوسادة. عرفت ذلك من تخبط الميكروفون والصوت الذي خفت بغتة. أردف سامح: أنا استلمت القضية من صاحبك، حبيتك تعرف. قابل شريف كلمات سامح بالصمت: كانت حلوة منك حركة الطرطرة اللي عملتها. جنان جنان، يعني جنان يمشي مع واحد مبتدئ أو واحد ناس الشغل زي صاحبك. ما فيش داعي للسكوت، أنت ما عندكش السبب عضوي. تقرير الطب الجنائي مخلص ومشاور عليك، أنت اعتديت عليها قبل ما ترميها، وده مثبت من العينات، يعني كنت معاها لآخر لحظة. القضية محسومة. أنا مش عارف أنت بترفص على إيه. المحامين دول ولاد كلب، مش عارف بحللوا اللقمة إزاي. وبعدين أنت دكتور، عيب. من إمتى الكلام الفاضي ده بخيل علينا في العباسية؟ إحنا لوحدنا هنا، حتى لو ما قلتش أنا هقول إنك قلت. هيكدبوني ويصدقوك؟ احكي ويمكن أفكر أساعدك. إحنا زملاء برضو، وأنا ما يخلصنيش يطلع واحد مننا قاتل. مجنون بس مش قاتل، دي سمعة وبتلزق، ستيجما. شريف بصلي هنا. إيه صاحبك فطنك ما تتكلمش معايا؟ صاحبك ده غشيم فاشل، عمره ما عارف ينجح في حياته، غبي ومغرور وسكران ما بيفقش، ومش هيطلعك من هنا غير على الإعدام. عندك استعداد تفضل ماشي وراه؟ الصمت ظل مطبقا مسيطرا. رد عليا زي ما بكلمك، انت مش مصدق ان صاحبك خلع من القضية؟ ها، انا كان في ايدي اقول للإدارة انه زميلك وفيه كلام ما بينكم، بس انا جدع عشان تعرف اني مش مصلحتي انك تتآذى كده. طيب ماشي، بس عارف اللعبة اللي حصلة دي مش هتعدي من تحت دقني. إذا كان البيبي زبط معاك عشان تخرج، فأنت تنسى، أنت مش خارج من هنا غير على الإعدام، ورحمة أمي ده اللي هيحصل لو ما تكلمتش. سهل جدا التقرير يمشي في السكة دي، وأنا أعرف أكتب تقارير إزاي. عد عليا هنا ألف واحد زيك، ولا واحد خيب ظني من أول نظرة. أنت فيك، حتى مش عارف تظبط الأعراض، وأنا هعرف أثبت إنك فيك. إن شاء الله تقعد سنة هنا فيك. أنا قتلتها. تلك المرة صمت سامح. أكاد أتخيل مفاجأته ومفاجأتي من رد شريف الصاعق: جميل، بدأنا نفهم بعض، احكي. خنتني، قتلتها، أي حد مطرحي كان هيعمل كده. تفاصيل: عذبتها أسبوعين، ولو رجع بيا الزمن هعمل كده تاني. يعني أنت مش عيان؟ مش عيان. يحيى يعرف الكلام ده من إمتى؟ يحيى هو اللي قال لي أعمل كده في أول قعدة في المستشفى، عشان تخرج على الخنكة مقابل. هي دي المشكلة، يحيى طلب أجوزه أختي. تجوزه أختك؟ يحيى متيم بيها من زمان، قصة قديمة عمره ما نسيها. أنا كنت حاسس إن في حاجة غلط. هو ما يعرفش. يعني إيه ما يعرفش؟ يحيى عنده سكيزوفرينيا من ساعة حادثة مراته وبنته، مش مصدق إنه اتفق معايا على حاجة. بيكلم نفسه طول ما هو قاعد معايا ويدعي إني أنا اللي بكلمه. سكيز، أنا دكتور وعارف الأعراض. يحيى بيكلم نفسه من تليفونه ويرد على تليفوني، بتهيأله إني حد بيكلمه، متخيل إنه هو اللي اختار العنبر وحالتي، حتى ناسي إنه سمع الموضوع بتاعي من الجرايد قبل ما يرجع. وإنت ليه بتعترف لي؟ لأنه هددني بالقتل لما قلت له إنه مش هينفع أجوز أختي لأنها متجوزة. يحيى وصل للجنون يعملها، هيقتلني لأنه في طار من ساعة ما رفضت أجوزها له. أنا كده كده ميت. هنا أوقفت التسجيل. كان علي استيعاب ما سمعته قبل أن أفقد أعصابي فأكسر طرف ضرس أو أعض لسانا أو أفقأ عينا. ما الذي يفعله ذلك المجنون؟ ما الذي يعرفه عني؟ قمت من الكرسي ملدوغا، جبت الغرفة كأسد هرم سقط شعره يتحاشى كرباج مروضه، أسد بلا أسنان ولا براثنة يدخن كقطار نهم للفحم. اللعين يلكزني أمام أعتى أعدائي وأكثرهم تفاهة. بلا تفسير؟ لا، هناك تفسير. مريض جنون الاضطهاد يظن في كل من حوله السوء، قد يتهمني باغتصابه جنسيا أو تسميم طعامه أو حتى تهديده بالقتل. بالكاد جلست ثانية ونقرت زر التشغيل. ما تخافش، ذلك كان سامح يطمئن شريف، يحتضنه تحت إبطه العرقان، يشمت في ويقيم الأفراح والليالي الملاح على شرف فضيحة الآتية، يبني قصرا من الآمال المتعلقة بشنق حيا على باب المستشفى. بالطبع لن يجد فرصة أسنح من تلك. حافظ على هدوءك، ما تتكلمش معاه. لو جالك ارفض التعامل واطلب مقابلة رئيس القسم، واطلب منه يسحب ملفك من عند يحيى، وما تذكرش السبب. يحيى مش هيقدر يحكي اللي بينك وبينه، وانا هتصرف. انتبتني رغبة عارمة لرؤية وجه الذي لطم، قراءة الغضب في ملامحي حتى أطمئن أني موجود. بحثت عن مرآة فلم أجد، أخرجت تليفوني ونظرت في شاشته. أنا أعرفني كما أعرف ولد أوراق الكوتشينا، سأقتل. هكذا خرجت مني، وهكذا ذكرها شريف في التسجيل عن لساني، أني سأقتله إن لم يزوجني أخته. ارتعشت يدي واختلجت عيني لما تذكرت جملة دكتور كيلاني، أنا مش بقول إنه السايكياتريست مستحيل يمرض، بس ياما شفنا ألاعيب. أعرف عن نفسي الكثير، أنا الجندي الذي تلقى رصاصة في معدته ويشاهد احتضاره إكسكلاسيف دقيقة بدقيقة بلا إعلانات. أنا الصدر المحترق نصفه بدخان السجائر والنصف الآخر حريقه لبنى. أنا الذي لم يبكي زوجته ولم يحلم بها مرة. أنا الذي لا يجرؤ على تذكر ابنته. أنا فتاة إنسان يتظاهر أنه على قيد الحياة وهو ليس كذلك. أنا الذي يتنفس ويأكل وينام بقوة الدفع. أنا ساعة بدون عقرب. أنا يونس في بطن حوت كافر لن يلفظني عند جزيرة. أنا الذي يمارس الجنس فصدا كفصد دماء الخيل حتى لا تنفجر أوعيته ضغطا وحرمانا. أنا الطعام بلا ملح. أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير في مسرحية مملة من 90 فصلا، لحظة نزول الستارة الحمراء بلا تصفيق. ضغطت زر التشغيل ثانية، خرج سامح من الغرفة وأغلق الباب فوقع الصمت، صمت ثقيل لزج ككرة صمغ حشرت في حلقي. أستطيع الآن توقع ما حدث. خرج سامح من العنبر قاصدا مكتب المديرة، حكى لها ما حدث قبل أن تنهاه عن تلك الأفكار المربكة، ثم تسمع حكايته ثانية تحت ضغط إلحاحه. ستنزل نظرتها من فوق أنفها حين يدب الشك في قلبها ثم تداعب القلم بين أصابعها حين يتمكن اليقين من قلبها. ستصرفه بهدوء وتفكر ساعة، ثم تؤجل حركتها إلى اليوم التالي. ستتصل بي تستدعيني وتجلسني أمامها، ثم تواجهني بالمعلومات المتوفرة لديها بروحي ناظرة مدرسة ثانوي. سأنكر ما قاله سامح كما أنكر بطرس معرفته المسيح، قبل أن أحكي لها عن أسطورة حقده الدفين ورغبته القديمة في زوجة نرمين، رغبته التي تحولت من منافسة ذكورية إلى ثأر صعيدي وكرامة مهددة. لن تقتنع 100% بكلماتي، لكن الشك سيتسرب إلى قلبها بشأن سامح. ستكتفي بتحذيري من خلف نظارتها قبل أن توصيني بالنوم، لما تلحظ السواد الكامن تحت عيني. قطع تكهناتي صوت دخول غرفة العزل في التسجيل. استمعت لكلماتي وأنا أخاطب شريف، صوت ظاهر واضح أتحدث، وهو لا يجيب. صوته لم يسجل على الجهاز، فقط كلماتي وارتطامي بالحائط وحشرجتي فوق البلاط. أنا أعرف نفسي جيدا. خرجت من العنبر إلى براح المستشفى، تمشيت وسط الأشجار أنزف ما تبقى من التبغ في جيبي. اتجهت إلى المعادي بعقل خاون، عقل يعاني بلها تدلت منه ريالة أفكاره. رجوع البيت أصبح بثقل سيارة نقل بمقطورتها فوق قلبي. رائحة مايا تحاصرني كسرب نحل شرس. كان علي أن أستقر عند شخص لا يسألني من أنا، كما كان علي الحصول على كأس في أسرع وقت. لم ألحظ من قبل أنني لا أملك أصدقاء بالمعنى الحرفي للكلمة. حين أسندت رصغي على مائدة عوني تعطل عقلي عن العمل. كان هناك 5 أشخاص بينهم شاكر. تفرقت الأرقام والأسرة المالكة بيننا وانهمكت في الاصطياد. أوراق الأميرات كانت لبنى، بسمة ومايا، قلب أحمر، بستوني وتريفل. ورقة لبنى كانت تجاور ورقة شايب كومي، يلتصق بها شاهرا سيفه في زهو كأنه خالد لن يموت. ورقة بسمة التصقت بأمير قلبه أحمر، وجهه يحمل عنفوانا وجنونا. ومايا كانت بلا أمير، حوصرت بورقتين أرقامهما فردية. حين انتبهت للجالسين حولي كان 4 قد انسحبوا. لم يبقى غيري وشاكر. الجولة الثالثة بيننا رمقني من ركنه بغل وكراهية وحذر مترقب. اللعين يبحث عن ثأر لن يناله ما حيا. عيناه المرتعشتان قالتا ذلك، أصابعه المضطربة أعلنت عن نفسها. حاول إرهابي برفع الرهان فرفعته ضعفين. لحظات من الصمت الصاخب مرت قبل أن ألقي أوراقي على الجوخة الخضراء. أكملت 3 of a kind، 3 فتيات وورقتان 7 و8. دفن شاكر سيجارته ونظر لي بأسى قبل أن يرخي قبضته بأوراقه. straight نطقها عوني، تتابع 4 5 6 7 8، يد أعلى من يدي. كيف فعلها؟ انكسر سيفي وأسرت فتياتي. فتهلل وجه شاكر بنصف ابتسامة شامتة، أغمد سيفه في قلبي. فترنحت قبل أن يحوط مالي بذراعيه ويسحبه لركنه. تذكرت الحصالة التي اشتريتها لنور ابنتي يوما، بيت أحمر صغير تضع أمامه عملة معدنية فيخرج كلب بلاستيكي يدلي لسانه ليسحبها إلى الداخل. الكلب كان يشبه شاكر، ووجه نورا لما انتابني اختنقت فقمت. أنا ماشي. ما لسه بدري يا دكتور، غرزها شاكر بين ضلوعي سخرية، ولم أجد في نفسي العزم لردها. قمت خالي الجيوب متهدجا نفسي وانسحبت. قبل أن أصل الباب استوقفتني نيجوزي تتلفت حولها خشية عوني. نعم، please take that، قالتها والتقطت كفي ووضعت فيه لفافة بحجم علبة سجائر. إدا، Please put it around your neck to protect. يا ستي، أنا ما بعلقش حاجة في رقبتي. I don't put something in my neck. اتكلي على الله، الله يبارك لك. Please, انت أيان، محتاج هي. انت دفعت فلوس last time, 50 pound. عيان ازاي؟ Your eyes, I can see into it. عينيا؟ نجوزي. ذلك كان عون ينادي جاريته الصمراء. تركت اللفافة في يدي وهرعت لتلبي نداء سيدها وهي تبتسم لي ابتسامة ود وشفقة. في المصعد فضطت الورقة الملفوفة، بداخلها كانت هناك سلسلة معلق فيها كيس صغير رائحته بخور. نجوزي تحلل لقمتها بحفنة بخور من خان الخليل في الحسين. سأبدو مطربا تافها بلا معجبات حين أرتديها. ماذا رأت نيجوزي في عيني لتداويني؟ لم أحب الإجابة التي صرخت في صدري. لا، لست مريضا، رددتها بلا صوت، رددتها بشك. كلمات شريف تضرب أعصابي بمطرقة حديدية، تشرخ قناعاتي، تهدمها. لقد قلتها يوما للبنى: مريض الضلالات صعب أن يتزحزح إيمانه بما يؤمن به. في مطبخي تجرعت زجاجة بيرة وأنا أجتر تلك الحقيقة. ظللت متيبسا كتمثال أثري ولم أدري بنفسي إلا وأنا أسدد بعزم قوتي الزجاجة نحو هرم الزجاجات الذي تعبت في إنشائه. فرقعة عالية أصمت أذني وطيرت الشظايا في وجهي قبل أن ينهار الهرم بدويا صارخ فوق البلاط. لست مريضا، لا أعرف كيف نمت ومتى. حين استيقظت كنت راقدا في الطرقة قرب باب الحمام. أيقظني جرس تليفوني، رقم المديرة كان يتذبذب. ألو، يحيى، صباح الخير، أنت فين؟ في البيت يا دكتورة. تقدر تيجي دلوقت؟ في حاجة؟ عندنا مشكلة، مستنياك بسرعة يا يحيى وحياتك، قالتها وأغلقت الخط. جلست مستندا الحائط دقائق قبل أن أنفض ديناصور الخضر الجاثم على ظهري وأقوم. غسلت وجهي أمام مرآة الحمام قبل أن أبحث عن شيء حقيقي فيه، شيء يشعرني أنني أصلي. لم أجد. شممت تحت أبطي فخلعت قميصي لأستحم. لمست الغرز القديمة أسفل ضلوع ولم تقنعني. ظللت تحت الدش نصف ساعة حتى رن الجرس، جرس تليفون شريف. أغلقت حنفية الدش والتقطته وأنا أتمم على تليفون الساكن بجانبه. تأملت شاشة الصامتة مقطوعة الطاقة، ولم أكتفي بذلك بل فصلت البطارية قبل أن أستقبل المكالمة الواردة على تليفون شريف. ألو، أيوة يا يحيى. ذلك كان صوت لبنى. قلقتني عليك، بكلمك من امبارح على تليفونك ما بتردش، انت كويس؟ تنفست صعداء. معلش، قطع شحن. في اخبار؟ مالك؟ مليش. صوتك مش طبيعي. مش طبيعي؟ انت شايفاني طبيعي؟ يعني ايه؟ بتصرف بشكل طبيعي وانا قاعد معاكي؟ انا مش فاهمة حاجة، ايه اللي حصل؟ يحيى، انا عاوزة اشوفك ضروري. انا رايح المستشفى دلوقت، هكلمك لما اخلص. خد بالك من نفسك. اغلقت الخط وقذفت نفسي في تاكسي. لم تمر ساعة حتى اصبحت في المستشفى. بعد بضعة مبان صادفت عم سيد هائما على وجهه يكحت الأرض بقبقابه الذي بات سمكه ورقة. توقف في نهر الطريق حين رآني يتأملني بابتسامة غريبة. صارت قشعريرة في جلدي لما تذكرت وجوده بجانب الشجرة في بيتي. اللي موقفك في نص الطريق يا عم سيد؟ امشي على جنب عشان العربيات. مستنيك يا دكتور. معلش يا عم سيد، عندي ميعاد في الإدارة. ميعادنا كان عند الشجرة. ارتعدت رغم الحر، توقفت ورجعت خطوتين. شجرة إيه يا عم سيد؟ أنا عاوز منك خدمة، طب قماش وشوية خط وإبرة كبيرة. حاضر يا عم سيد، بس شجرة إيه اللي ميعادنا عندها؟ شجرة الكافور. المقطوعة اللي في جنينة العباسية؟ هو في شجر بيطلع في البيوت يا دكتور؟ نظرت في عينيه الفارغتين من الكلمات، أسبره، أنقب عن حلم، زيارة بلا ميعاد، أو في الأزرق يتجول بلا قيد. ابتلعت ريقي لما لم أستقبل منه أي إشارة قبل أن أبتعد. ما تنسنيش في القماشة يا دكتور، والخيط والإبرة. أمام مكتب المديرة جلست أنتظر أول طلقة هجوم حتى لا أتهم دوليا بالتعدي. تهز ساقيها بتوتر، تعتصر قلما، تنتظر شيئا. خير يا دكتورة؟ سألتها. خير يا يحيى، مستنية بس دكتور كيلاني عشان يحضرنا. اصطنعت اللامبالاة ملقيا عيني خارج النافذة حين دلف دكتور كيلاني المكتبة، نظر في وجهي قبل أن يصافحني ويجلس في مواجهتي. ثوان من الصمت تبادلا فيها النظرات قبل أن يفتتح دكتور كيلاني المحاكمة. يحيى، حصل حاجة مبارح كنت عاوز أكلمك فيها. تركته يحكي ما سمعته مسبقا في جهاز التسجيل، متصنعا دهشة ممزوجة بلا مبالاة. فمعرفتهم بجهاز التسجيل الذي دسسته والكاميرا في العنبر وغرفة العزل يمثل انتهاكا صارخا لقانون الأمانة العامة للصحة النفسية وحقوق المساجين، وهو شيء يعني لي nothing، لكنه سيؤكد هواجسهما التي تحوم فوق رأسيهما من ناحيتي. رأيك إيه في الكلام ده يا يحيى؟ الإنكار دائما وأبدا كان الاختيار الأفضل. بثقة رجعت بظهري إلى الكرسي وتجنبت حك أنفي، فخلق الكذب يستوجب تركيزا يضطر من أجله الجسد إلى ضخ كميات إضافية من الدماء بين الجبهة وطرف الأنف. رأيي إنه كلام فاضي، شكوى كيدية من واحد حائد. لكن أنت تعرف شريف بالفعل؟ أعرفه، لما سألتك قبل كده قلت معرفوش. سأل دكتور كيلاني، ما كنتش فاكره، شكله تغير عن أيام الكلية. ماشي، طب وموضوع أخته؟ حضرتك تصدق كلام زي ده؟ أنا ههدد حد عشان أتجوز أخته المتجوزة؟ أنا ما حكيتش إنها متجوزة. اللكمة جاءت في كبدي مباشرة، انسحب الكرسي من تحتي فوقعت في بئر لا مياه فيه. عرقي سيكون كافيا ليملأه بعد قليل، لا إراديا. ابتلعت ريقي وسحبت نفسا أتزن به. ما هي أكيد متجوزة، إيه المعنى إني أطلب منه حاجة ممكن أعملها من غير ما هدده؟ ابتلع الرجل حجتي بكوب ماء ورغيف عيش. كان علي تكثيف اللكمات على فكه ليتهاوى أمام قصة المهترئة كثيرة الثغرات. كل ده تأليف، أنا قلت لحضرتك قبل كده إن شريف حالة فصام وشكيت في ازدواج وحضرتك ما صدقتنيش. تاني ازدواج يا يحيى؟ أنا شفت ده بعيني يا دكتورة، عارف إني حالة مش مصنفة في الطب دلوقتي، لكن في دايما استثناء. تقييم سامح عن الحالة بيقول إنه تكلم معاه طبيعي وما فيش فصام. سامح قعد معاه مرة واحدة بس، ده غير إنه مش محايد، همه الأساسي يثبت إن شريف سليم وإني نصاب. كونسبيراسي ثيوري؟ سامح مضطهدك؟ مش نظرية مؤامرة يا دكتور ولا اضطهاد. سامح شايل بسبب مشاكل قديمة أنا في غنى عن الكلام عنها، بتدخل الحياة الخاصة في الشغل، من الآخر ما بيقبلنيش. خرج سامح من الموضوع ورد علي بوضوح، أنت فعلا مالكش علاقة بشريف؟ زميل دراسة وما يفرقش بالنسبة لي. تدخل الدكتورة صفاء ولا أخته؟ أنا قلت لحضرتك إن... قاطعتني. الأمن بيقول إن في عربية دخلت من كم يوم الساعة 11 بالليل، بطاقة باسم لبنى الكردي، كانت داخلة زيارة ليك وكنت سايب لها خبر على البوابة. تلك كانت ضربة تحت الحزام. تخلل الصمت فراغات الغرفة وضاقت الحوائط من حول. فجأة دكتور كيلاني جهاز إكس راي يمسح عظامي بحثا عن شرخ، والمديرة راصد زلزال سيتوتر مؤشره مع أول هزة مني. التزمت الصمت قصرا حتى بترت المديرة السكون. يحيى، الخمس سنين اللي فاتوا كنت فين؟ نظرت للساعة المعلقة على الحائط، أنتظر منها أن تكف عن الدوران أو أن ينزل عقربها فيلدغهما معا لأرتاح. كنت في البيت. خمس سنين انعزال، أنت مدرك ممكن يعملوا إيه في أي حد؟ قاطعتها، أنا مش مريض يا دكتور. أنا ما قلتش إنك مريض يا يحيى، بس إيه إنجازك في خمس سنين فاتوا؟ إنجازي إني فضلت عايش. يمكن رجوعك المستشفى ما كانش مناسب في الوقت ده. كويس إن حضرتك خدت بالك إني رجعت بناء على جواب المستشفى. أنا مش بشك فيك يا يحيى، بس أي حد حصل له تجربة زي تجربتك وارد يكتئب، تفكيره يبقى مش مظبوط، يضرب. ممكن في ناس بتخرج من الحالة تدريجيا وفي ما بيخرجوش. وأنا ما خرجتش، ده اللي أنا شايفاه، وده أحسن من إني أفكر في أفكار مش هتعجبك. أنا ما خالفتش القانون يا دكتور. هتخالفه. ألقاها دكتور كيلاني. حضرتك صدقت سامح، الشواهد هي اللي تخليني أصدقه. ليه أنكرت زيارة أخته للمستشفى؟ أنا ما أنكرتش، جات تطمن مني. يعني في اتصال بينكم؟ في اتصال. وهي بتطمن على أخوها وبس. أنت بتشرب يا يحيى؟ سأل دكتور كيلاني. وده إيه علاقته بالموضوع؟ متهيألي أنت عارف الشرب بيعمل إيه. دي حاجة تخصني. سامح حكالي عن مكالمة التليفون في العنبر. أنت خليت متهم يعمل مكالمة مش مسموح بيها. تلقفتني صفاء بعدها بلكمة خطفية أسفل ذقني أنهت حلم بطولة العالم وزن ثقيل في الكذب قبل أن أسقط خارج الحلبة. اللي حصل ده يا يحيى كفيل إني أرفع الموضوع للأمانة العامة، يعني تتفصل. دي نهاية أنا ما أتمنهاش، بس أنت بتجبرني على ده. لماذا يتحدث الشرير في السينما مع البطل لحظة الذروة شارحا له لماذا وكيف سيقتله ومدى استمتاعه بما يقوم به؟ لما لا يقتله ونترك الشر ينتصر يوما؟ نظرت في وجهها منتظرا لحظة تركها لحبل المقصلة لينزل النصل فوق رقبتي. ما حصلش إن حد اترفد في وجودي، مش عاوزة يتقال عني إني كنت السبب في تدمير مستقبل، بخلاف إني لسه مراجعاك. أنا هكتفي بنقلك من 8 غرب، هنزلك في شيخوخة 26، قسم هادي ومشاكله قليلة، هترتاح فيه. لم أكن أملك حق التفاوض. هززت رأسي مؤمنا على كلماتها وقمت زحفا للباب حين استوقفني دكتور كيلاني. يحيى، آخر واحد بيعرف إنه عيان هو المريض نفسه. كأنني كنت أحتاج كلماته. سحبت لرئتي نفسا لن أزفره وخرجت. خرجت على حمار يجوب شوارع المستشفى، حافي القدمين أجلس فوق ظهره مقلوبا، الطرطور الأحمر فوق رأسي والبيض النيئ والطماطم تتراشق صوبي، مكتوب على جبيني أحمق بخط واضح، والمرضى يتسابقون في التنكيل بي سبا وتهليلا. لمحت سامح وسط الزفة يوزع العملات الذهبية من صرة أخرجها من كرشه، وشريف يرمقني بابتسامته الساخرة من بين حديد القضبان. في طريقي للبيت انتبتني حالة اللامبالاة التي نهشتني منذ سنين. حواسي الحيوية انسابت تدريجيا من بين ضلوعي كالمياه تنسل من بين أصابع الكف. استوت عندي نجوم السماء بمصابيح السيارات، اشتعال سيجارة بحريق القاهرة، الموت بالحياة. لا شيء يبهرني، لا شيء يثيرني، حتى الألم المزمن الذي اعتدته أصبح لا يؤلم، حتى لما ماتت مايا. ماتت؟ من الذي قد يؤذي جسدا ميتا؟ من الذي قد يهين زومبي في فيلم رعب بصفعة على الوجه، أو يجرح مشاعر ضبع من ضباع ناشنال جيوغرافيك؟ كطائرة تعمل بالطيار الآلي، تبضعت تموين الشهر كرتونتين بيرة وزجاجة جاك دانييلز وكيلو بن غامق وبعض المعلبات الغارقة في المواد الحافظة لزوم استمرار الحياة. جلست على كنبتي وفردت ساقي فوق منضدة وأدرت التلفزيون. المطاردة كانت حامية، ثلاثة ضباع تطارد جاموسة يركضون خلفها وابتسامة السخرية الواثقة تعلو فكوكهم. المصور يركز على تفاصيل أرجلهم الخلفية القصيرة، الشعر الأصفر الخشن فوق رؤوسهم، الرقط السوداء على الجلد وعيونهم المشعة جشعا فوق الأنياب المتحفزة. النذالة حين تتجسد. بعد مطاردة طويلة حل التعب بالجاموسة، حاصروها فتوقفت حائرة حتى تقدم اثنان وغرزا أنيابهما في قدميها الخلفيتين. لوت الجاموسة رقبتها ألما ورفستهما قبل أن يقفز الثالث فوق ظهرها. تكالبوا عليها عضا حين جرح أحدهم أسفل بطنها فتدلى جنين في كيسه. رفعت الصوت لأسمع خوار الجاموسة الحزين بحلاوة روح رفستهم يأسا فانفضوا من حولها. فركضت تجر صغيرها بكيسه يصبغ بدمائه العشب من ورائها. تأملوها في تحفز حتى توقفت تعبا ثم هوت. اقتربت الضباع بلا استئذان وبدأوا ينهشونها حية. بقروا بطنها وخلصوا كيس جنينها المعلق من مربطه. سحبه أحدهم بعيدا وانكب الإثنان عليها كجزارين يسلخون قبل أن يذبحوا، يتلذذون بطعمها الحي. تخور بين أنيابهم يأسا وعيناها لا تفارقان جنينها الذي ينهش على بعد مترين. لحظات وأرخت رأسها على العشب واستسلمت. تركتهم ينهون وجبتهم ولم تبالي. ترفع رأسها كل بضعة ثوان تتأمل جنينها وبطنها الذي يفرغ على العشب. ظلت الكاميرا تتابع عينيها حتى خبت وانطفأت قبل أن تهبط النسور. لم أشعر كم ساعة مرت وأنا ملقا على الكنبة أنهم الشعيرة وأتابع الحيوانات. الزجاجة فارغة نائمة بجانبي. سبع ساعات سقطت من ساعة الحائط وخمسة وعشرون فلتر سيجارة دفنوا في مقبرة جمعية. ثم وقعت عيناي على القرص الأزرق فوق المنضدة. تأملت الفيلة للحظات أحسست فيها أن صوت نهيمه يناديني. أيا سمعته، نعم سمعته، بل قلدته ونجحت في الإتيان بطبقة صوته. من السهل التظاهر بأنني فيل. أغمضت عيني منعا لتفكيري من المضي في طريق التخلف العقلي حين نبض التليفون برقم لبنى. لم أجد في نفسي عزما لسماع صوتها دقيقة وأنهت المكالمة لأجد عشرة اتصالات فائتة من رقمها. تريد أن تطمئن؟ ماذا أحكي؟ روايتي أم رواية أخيها؟ الفيلم الذي مارست فيه دور البطولة أم الفيلم الذي ألعب فيه دور المجنون؟ إذا كان أخوها مريضا بالفعل فمن قتل مايا؟ إذا كنت صادقا فلماذا لم أسمع غير صوتي في التسجيل؟ ولماذا أتصل بنفسي على تليفون شريف؟ ولماذا سقطت مني محادثات كاملة لم أدري عنها شيئا؟ أخشى الإجابة كخشيتي رؤية وجهي في المرآة من بعد الحادث، تشخيصي كطبيب معالج لحالتي يقول: المريض يعاني من حالة انسحاب اجتماعي مصحوب بتبلد في المشاعر يفقده الاهتمام بكل ما حوله باستثناء الكحول، تلك مؤشرات واضحة لتضرر ممرات المخ العصبية، وهو الذي قد يؤدي لسماع أصوات واختلاق مواقف لم تحدث، وبالتالي فالأرجح حدوث حالة فصام مصحوبة بهلوسة تمت إثارتها بحبوب DMT تحمل رسم فيل أزرق أثرت بدورها على مستقبلات السيروتونين هرمون تنظيم المزاج التي تدهورت تدريجيا من تأثير الكحول. قرأت التقرير قبل أن أرفع سماعة التليفون وأطلب صيدلية قريبة. ديباكين كروم 500 ملي لو سمحت. دواء لتثبيت المزاج يستخدم في حالات الصرع والفصام والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، سيخفف التدهور في السلوك والتفكير مؤقتا. لا أصدق أن نبوءتي بالعودة للمستشفى أصبحت واقعا، مسألة وقت قبل أن تحشر صورتي بين قاطني العباسية. ملفي سيكون مميزا حين أصبح في عمر عم سيد. قطع كابوس يقظتي جرس الباب. لما فتحت وجدت أن الليل قد نزل ولم أدري، استلمت علبة أقراص الديباكين من فتى الصيدلية وأغلقت الباب. ابتلعت قرصا مع جرعة ماء ولم أصل للكنبة حين قرع الجرس ثانية. فتحت فوجدت لبنى واقفة فوق الدواسة التي كانت تحمل كلمة ويلكم ولم تعد. أنا صحيتك؟ إيه اللي جابك؟ إيه اللي جابني؟ أقصد في حاجة حصلت؟ لا، قلقت عليك لما ما ردتش. أنت كويس؟ أنت كويس، السؤال الذي حير أينشتاين وإسحاق نيوتن وابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى. من أنا لأجد الإجابة؟ هززت رأسي موافقة ولم تقتنع. معك حد؟ نظرت خلفي أتأكد من رحيل مايا. لا. عندك وقت نأخذ قهوة في أي كافيه؟ قومت رغبة ملحة في دعوتها للدخول. لا أريدها أن تتعرف بمايا في عالم آخر لن أطأه. 5 دقائق ألبس. لم أدعها للدخول ولم أغلق الباب في وجهها، فقد أشعرتها بعدم الارتياح لدخولها. تركتها ودخلت غرفتي، ألتقط سريعا ما أرتديه ثم دخلت الحمام. شطفت وجهي وغسلت أسناني ليخمد عبق الكحول المنبعث من معدتي قبل أن أخرج إليها. كانت واقفة في قلب الصالة تتأمل الشقة بفضول. تبعتها وهي تمسح المكان حولها تتفقد حطام مركبتي التي غرقت منذ سنين وأسكن البحر فوقها أعشابه المرجانية. استوقفها حوض السمك المضخم بالأوراق، زجاجات البيرة التي لم أخفها، والمستطيلات الفاتحة على الحوائط، المستطيلات التي كانت تحمل براويز صور زوجتي وابنتي. معلش المكان، قاطعتني. فين الصور اللي كانت هنا؟ شايلهم في الدولاب. نظرتي إليها كانت تحمل رسالة كافية: لا تسترسلي. وفهمت. العيشة لوحدك صعبة. صعبة بس مريحة. مش باين. أخدت على كده. عندك قهوة هنا؟ أنا ما عنديش غير القهوة. زحفت عيناها لزجاجات البيرة فأردفت: والبيرة. أعملي قهوة. نظرت للباب المفتوح أحملها على الرحيل. ما نروح كافيه أحسن. بلاش. ليه؟ ترددت لحظات ثم: خالد هنا النهاردة في المعادي، عنده ميتينج. هو خالد ما يعرفش حاجة؟ عارف، حصل حاجة غريبة. لها اسمك على الموبايل وهو بيطلع رقم. لقيت نفسي بقوله إنك عميل من البنك. مش عارفة ليه حسيت إني عاملة زي أيام المدرسة. هو أنت تعملي عاملة؟ لا يعني يمكن أنا اللي حاسة كده، اللي على راسه بطحة، بس أنا مش كده. anyway لو تحب نروح كافيه أنا. قهوتك إيه؟ ابتسمت لتفهمي. مظبوطة. اطمأنت على باب الشقة المفتوح ضمانا لمخرج طوارئ من أجلها قبل أن أدخل المطبخ. عددت لنا قهوة وأنا أستشعر الخضر الذي يبثه قرص الديباكين في دمي، هدوء واسترخاء وشبه لا مبالاة. لما خرجت كانت جالسة على الكنبة بعدما أزاحت زجاجات البيرة تدخن سيجارة وتتأمل قرص الفيل الأزرق الملقى على المنضدة. ده إيه ده؟ سحبت القرص من بين أناملها ودسسته في جيبي مبتسما. ملكيش دعوة. نظرت لي بشك، فناولتها القهوة وجلست على كرسي بعيدا عنها. دوت صفارة الصمت في آذاننا، فتكلمت ردعا لنفسي من مسح مسام وجهها. أنا سبت قضية شريف. إيه؟ مش بمزاجي، سامح ابن اللي ضربته. هو بوظ الدنيا. ده معنى إيه؟ صدقيني أنا آخر واحد ممكن تسألي. نسيت فمها مفتوحا قبل أن تهز رأسها يمينا وشمالا تطرد كابوسا، فأكملت. شريف اتكلم مع سامح في جلسة خاصة، اعترف إنه قتل بسمة بإرادته. نو واي، ده اللي حصل، وكمان قال إني ابتزيته. كان علي أن أشرح لها ما حكاه شريف عن تهديدي إياه ليزوجني منها. لم يرمش لها جفن، توترت جبهتها ونسيت السيجارة بين أناملها. بدت الفكرة محرجة. شريف اتجنن، قالتها بيأس شديد. مش شرط. يعني إيه؟ مش يمكن أنا عملت كده فعلا؟ نظرت لي بلا فهم. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ سحبت نفسا لرئتي. لبنى، أنا مش مظبوط. أنا عارف ده، حاسس، متأكد. ما تزعليش لو قلتلك إني مش هنفع في القضية دي بالذات. أنا مش عارف أنا بعمل إيه، مش قادر أفرق بين الحقيقة والخيال. هبل في هبل، ما بقيتش قادر. أنت فاهمة حاجة؟ قاطعتني. أنت شارب؟ أنا لما بشرب ببقى فايق. أنا بطلت أسكر من زمان، الموضوع مش كده. صعب أشرح لك، طول عمري كنت بفهمك. قول. أنا بسمع حاجات ما حصلتش. لن أصف القلق الذي على وجهها ولا النظرة التي حدجتني بها. وبشوف حاجات ما حصلتش. أنا مش مظبوط يا لبنى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أخوكي ممكن يكون بتكلم صح. إيه؟ هددته لو ما خلنيش أتجوزك مش هتخرجه؟ أنت بتخرف. مش عارف، المصيبة إني مش عارف، ولو عملت كده فأنا مش فاكر. اعتصرت جبهتي بكفي حلبا للكلمات. أنا تعبان، عشان خطري أمي روحي. وجودي جنبك أو جنب أخوكي خطر. أخوكي سليم، قتل بس سليم. مراته خانته زي ما قلتلك، لعبت بيه غلط وهو لعب بيها صح. ده اللي أقدر أقولهولك، وده اللي قدرت أوصله. المحامي لو شاطر هيطلعوا على الخنكة كم سنة ويخرج. التوتر احتل جسدها كله، فقامت دفنت سيجارتها التي توقفت عن سحب أنفاسها منذ دقائق واقتربت مني. لم أدري بنفسي إلا وأنا أبتعد عنها. أنا مش مصدقة الكلام ده، مش مصدقة إنك تقول كده على نفسك. دعبت شريحة تسجيل جلسة سامح وشريف في جيبي، هممت بإخراجها لتسمعها، لكني تراجعت. سماعها اتهام شريف لن يزيد موقفي معها إلا اضطرابا ونفورا. كلام أخوك كان صح لما رفض نتجوز. أنا منفعكيش، منفعش أي حد. يحيى، أنت تعبان بس مش عيان. كل الأعراض اللي كنت شايفها على أخوك عندي أنا، وبحكيها لك على أنها عنده. شمعنا أنا ما شفتهاش؟ تذكرت مايا على الأرض مسجية والدماء تتدفق من تحتها. الحمد لله إنك ما شفتيهاش. أنت لازم تبطل شرب، أنت هتتجنن. لسه هتجنن؟ يحيى، أنت الحد الوحيد اللي فضلي. برق في مخيلتي وجه مايا ثانية، راودتني رعشة، فتقهقرت للحائط كالملسوع أبتعد عنها، أحميها مني. كان ذلك حين غادرتني حرارة جسدي وحل البرد، سرى الخضر واهتزت الأطراف وهنت كورقة خريف. الكحول الذي جرى في عروقي أدخم الكبد فتجاهل تنظيم السكر. ألم بي دوار فعجزت عن نطق كلمة. خفق قلبي بنبض عال وبالكاد تحملت على كرسي بجانبي قبل أن أهوي. اقتربت مني بسرعة وأحطتني بيديها. انغمدت في حضنها كسيف بات في جرابه الذي صنع من أجله. تحملت وزني رغم كعبها العالي وأنزلتني برفق على الأرض قبل أن تهر على المطبخ وتأتيني بكوب ماء. بيد مرتعشة شربت. غمرني العرق فمسحته بكفيها ولم تقرف، ثم أحاطت رأسي بأناملها لتنظر في عيني. لو الدنيا كلها قالت إنك عيان، أنا بقولك أنت مش عيان. انتظمت أنفاسي بعد دقائق فجلست بجانبي بعدما خلعت حذاءها واستندت الحائط الذي أستند إليه. لا صوت يعلو على صوت زجاجة البيرة الفارغة التي يدفعها تيار الهواء القادم من الباب المفتوح. تتدحرج ذهابا وإيابا لتكسر حاجز الصمت بيننا. انت لازم تبطل شرب، والقرص اللي انت خبيته ده، ده حاجة تانية، قصة طويلة. انت عاوز تموت؟ ومش عارف لو قلتلك عشان خاطري تبطل شرب. الموضوع مش في الشرب، الموضوع اكبر من كده. عشان خاطري يا يحيى، انا عمري ما طلبت منك حاجة. العشق مرض نتخيل اننا نشفى منه فقط لان لا احد يموت بسببه نظريا. غصت في عينيها كثيرا قبل أن أسألها. وبعدين لو بطلت أشرب، أنت لازم تقف على رجليك، لازم تفوق. وبعدين الدنيا ما وقفتش، الدنيا وقفت من 10 سنين. نظرت إلى عيني قبل أن نتبادل حديثا طويلا من 10 صفحات A4 مسافة نصف سنتي بين السطور بخط بنته 4. حديثا لم نسمع منه كلمة. ابتلعت ريقها قبل أن تختلج عيناها وتهرب بعيدا لتتكلم. تخيل، أنا ممكن أعمل أي حاجة مهما كانت صعبة وكارثية دلوقتي. أنا حتى مش عارفة أبص في عينيك، مش عارفة أسيطر على أفكاري. خناقة جوايا بسببك أنت مش هتتخيلها، أنا مش قادرة استحمل. احتقنت شفتاها وترقرقت عيناها ثم تحررت. طالما كانت تخفي دموعها عني لكنها لم تفعل، فقط خدشت أوردتها وانسال الكلام منها نزيفا. كنت متخيلة أني دايما عندي إجابة لكل سؤال، بس في حاجات بيكون لطيف فيها أني أسيب نفسي ومسألش، بعدين أبقى أعرف ليه أو حتى ما أعرفش. مش مشكلة، رغم أنها كانت دايما مشكلة، لكن المرة دي مش مهم. عارفة نهاية الفيلم ومش مهتمة، أنا بس مش قادرة أتخيل خسارتك تاني، مش هستحمل. خليك في الضلمة، أنا راضية. تخيل راضية تفضل في الضلمة وافضل أنا أتهمك زور إنك مش موجود. على الأقل هفضل متشعبطة في ديل حلم. إنما لو عديت كده مرور الكرام واختفيت زي ما في يوم اختفيت، أنا مش هسامحك، هموت، أنا بخرف. لا إراديا مددت ذراعي ببطء، لمست كتفها وأحطه قبل أن أحتضنها. لم تقاوم، فقط اقتربت. استقرت في المكان الذي خلق خصيصا من أجلها في صدري. أغمضت عيني واستنشقت عبقها الذي يجذبني من مسافة شهر. فتحت كفي فأرست فيه كفها.